حديث أبي عبد الله جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب السوائي رضي الله عنه يقول: لقد كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي لفظ آخر عند مسلم: والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 صلاة فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. فهذا جابر بن سمرة رضي الله عنه يصف لنا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام وقد وجهنا بالاقتصاد في العبادات والطاعات، كان هو عليه الصلاة والسلام يمارس هذا الأمر ويطبقه على نفسه بين المسلمين في صلاته، في خطبته، في جميع أموره، في تعامله مع النساء، مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. فهنا جابر يقول كانت صلاته قصدا، أي معتدلة، لا يطيلها إطالة شاقة ولا يخففها تخفيفا مخلا، تخفيفا مخلا، كما وصفها أنس رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم كان على السلام يعني يطيل من غير يخفف من غير إخلال، كانت صلاته في تخفيف من غير إخلال بشيء من أركانها أو شروطها أو واجباتها. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأئمة، أن تكون صلاتهم معتدلة متوسطة، لا تخفيفا يخل ولا طول يمل وينفر المصلين. وهكذا أيضا خطبته عليه الصلاة والسلام، كانت خطبته وقد أوتي جوامع الكلم والبلاغة والفصاحة، فكانت المعاني يعبر عنها، المعاني الكثيرة العظيمة يعبر عنها بالألفاظ القليلة. فينبغي للخطيب والواعظ والمعلم والمدرس أن يتحرى هذا. ولذلك لما خطب عمار رضي الله عنه خطب الناس إما في الكوفة أو في غيرها، قالوا: يا أبا اليقظان لو مددت في خطبتك. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة المرء وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وهنا طول الصلاة المقصود أيضا لا الإطالة الفاحشة، لكن بالنسبة للخطبة، بالنسبة للخطبة فهي إطالة منضبطة، لا يأخذ الإنسان يحتج يقول إذن هذا نطيل الصلاة. نقول: الإطالة وردت محددة في حدود في نصوص أخرى.